هكذا تحولت شوارع غزة. استباحت الطائرات الحربية الإسرائيلية معظم المقرات الأمنية والعسكرية التابعة لحماس من أقصى شمال القطاع إلى أقصى جنوبه. مئات الشهداء والجرحى بين عسكريين ومدنيين. فالقصف العنيف جاء في ساعة الذروة وخروج الطلبة من المدارس. الغارات الإسرائيلية تعد الأعنف على غزة من حيث النتيجة والتنفيذ. اعترفت إسرائيل أنها بداية حملة لإنهاء حكم حماس في غزة وإجبار الفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق الصواريخ، لكن حماس والفصائل الفلسطينية توعدت إسرائيل بأنها سوف تدفع ثمنا باهظا وأطلقت العنان ليد أجنحتها العسكرية للرد. إذن هي بداية لحرب جديدة على غزة، حرب يدفع المواطن الفلسطيني فاتورتها الباهظة. ومهما تحمله من معاناة ومآسي، فإن التصميم على التحدي والصمود لا يغيب عن المشهد هنا. إنها محاولة لإبادة الشعب الفلسطيني ولإنهاء الوجود الفلسطيني على أرض قطاع غزة. هذا بالتأكيد يأتي بمؤامرة صهيونية أمريكية وبتواطؤ من بعض الأطراف الإقليمية، وهذه معادلة باتت واضحة لنا. نحن نؤكد أن هذه جريمة فاقت كل التصورات وفاقت كل التوقعات، والجريمة ما زالت مستمرة، لكننا نمتلك الإيمان والعزيمة ونمتلك الإرادة الصلبة، ولن نحيد عن درب الشهداء بإذن الله عز وجل. كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثير؟ كيف السبيل إلى الخليل إلى المثلث والجليل؟ كيف السبيل لحرق غرقدهم وإنبات النخيل؟ كيف السبيل لطعنة الخنزير والقرد الدخيل؟ شربوا دمائي من عروقي نخب سلمهم الذليل، رسموا طريق القدس من صنعاء حتى الدردنيل. مرمى الحصى عنكم أريحا لا تدوروا ألف ميل، فلمست قلب محدثي وهتفت من قلب عليل، قلب مليء بالأسى وحديث مأساة يطول. أيها المسلمون في كل مكان اسمعوا لهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يخذل مسلما، أي خذلان أكثر من هذا؟ ما من مسلم يخذل مسلما تنتهك فيه حرمته أو ينتقص فيه من عرضه إلا، تدري شنو العقوبة؟ إلا خذله الله في يوم يحب فيه نصرته، والجزاء من جنس العمل. ألسنا من لحم ودم؟ ألسنا أمة إسلامية مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أين الأمة؟ المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. أي خذلان هذا الذي نراه اليوم؟ خذلنا أمة فلسطين، خذلنا شعب فلسطين. 1.5 مليون ينتظرون كل يوم من أن ينفد الطعام، يعيشون على الشموع، البرد القارس يهلكهم والقصف يقتلهم، وليس بينهم وبين بلاد المسلمين إلا حاجز. وين بلاد المسلمين؟ وين شعوب المسلمين؟ وين تجار المسلمين؟ الناس تموت، الناس تسفك دماءها، الأطفال يقتلون. هذه نتيجة مؤتمرات السلام؟ تبا لهم ولضحكهم على شعوبنا. لا والله، لا سلام بعد اليوم ولا تطبيع بعد اليوم. ما يفعل اليوم بإخواننا وأحبابنا في غزة لا بد أن يراه العالم، ولتعلم أمم الكفر جميعا أن شعوب المسلمين حية، وأننا أمة لا تموت مهما ضعفت ومهما وهنت، بل لا تزيدنا الضربات إلا قوة وإصرارا، ولنعلم أطفالنا من اليوم فصاعدا أننا في يوم من الأيام سنجعل فلسطين مقبرة لليهود، كما وعدنا نبينا في يوم من الأيام سوف نقاتلهم وتكون الملحمة الكبرى في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، نسفك دماؤهم ونقتلهم شر سفلة كما فعلوا بإخواننا وأحبابنا. صبرا أهل غزة، صبرا أحبابنا، صبرا أطفالنا، صبرا آباءنا وأمهاتنا، صبرا، فإننا نشكو إلى الله ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. واللهم عاف المسلمين يقتلون، دماءهم تسفك في الليل والنهار يا أيها الإخوان، النساء نساء المسلمين والله النعاس والله النعاس، لا حول ولا قوة، لا حول لا حول يا تباع العرب المسلمين تنتهت، حسبنا الله نعم الوكيل، فلابد من الجهاد في سبيل الله، لابد على حكام المسلمين أن يقاتلوا في سبيل الله، لابد أن يقاتلوا في سبيل الله. اللهم فوج عنا يا رب العالمين، اللهم فوج عنا يا رب العالمين، يا رب فوج عنا. لكم الله يا أهل فلسطين، لكم الله يا أهل فلسطين، إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. أمتي يا ويح قلبي ما دهاتي دارك الميمون أضحاك المقابر، كل جزء من بحر من دماء، كل جزء من مهدوم المنابر. أمتي يا ويح قلبي ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر، كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم المنابر. هل ترى يا أمتي ألقاك يوما تكتبين لنا من النصر المفاخر، ذلك الحلم الذي أرجوه دوما أن أراك عزيزة والله قادر. اللهم إنهم خفاة فاحملهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم بذنوبنا وذنوبهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم استر عيبهم، اللهم فرج كربهم، اللهم اكشف همهم، اللهم أزل غمهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم انزل على قلوبهم مرض السكينة والرضا وجملهم بالصبر يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك رحماك، اللهم رحماك رحماك، اللهم رحماك رحماك، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. ولذلك هذه التهديدات لا تهمنا ولا تخيفنا، لأنه احنا طلاب شهادة ونطلب الشهادة، نطلب الحياة، الحياة الأبدية اللي بنطلبها مش حياة الدنيا التافهة، عشان هيك لا نخاف من هذه التهديدات، بل تزيدنا قوة وإصرار على المشوار الطويل من أجل النصر والتحرير إن شاء الله. إن شاء الله. عشان هيك بتخذ قرارات ضخمة، بدي صفح مدرسين، بدي صفح فلان، بدي انقطاع غزة، وفي النتيجة سيكون نهزم، لأنه غياب شخصية قيادة مننا تطلب لنا 100 واحد. والسلام عليكم، فيش مشكلة. بموت واحد بيطلع 100 مكان، والمعركة مستمرة والعدو مهزوم إن شاء الله. فلسطين مهلا ولا تدعي ولا تدعي ولا سيأتي، إن ديني معي الدين معي، لئن ضيعتك دموع النفاق، لئن ضيعتك دموع النفاق، سيبكيك ناحري مع المدمع مع المدمع، كأزهار حتما لمسرى الرسول لمسرى الرسول، لربي وديني ألا فاسمعي ألا فاسمعي، أتينا تباعا نروم الفداء، أتينا تباعا نروم الفداء، وللقدس نهفو وللمركع وللمركع، ولا أبتغي عن طريق الجهاد طريق الجهاد سبيلا سواه، ولا أدعي ولا أدعي، شريت بنفسي وما للجنان، شريت بنفسي وما للجنان، وأشهدت ربي على ما معي على ما معي، إلهي دعانا لهذا الطريق لهذا الطريق.